أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم الكلام في نظرية صاحب الكفاية توضيحا وإشكالا في الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية. النظرية الثانية هي نظرية السيد الأستاذ السيد الأخوي قدس سره، يقول أن الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على إحراز ما في نفس المتكلم من قصد الحكاية، والجملة الإنشائية موضوعة لإحراز ما في نفس المتكلم من الاعتبار، من اعتبار من الاعتبارات. إذ المتكلم يتعهد أنه حينما يعتبر الملكية عليه إبراز هذا الاعتبار بقوله بعت أو بقوله ملكت، وحينما يقصد إبراز اعتبار زوجية يبرزه بقوله زوجت أو أنكحت، وحينما يقصد اعتبار المادة على عهدة المخاطب يبرزه بصيغة الأمر ويقول افعل كذا وكذا. فالجملة الخبرية تشترك الجملة الإنشائية في كون كل منهما لإبراز ما في النفس، إبراز ما في نفس المتكلم. وتختلف الخبرية عن الإنشائية لأن الجملة الخبرية إنما هي لإبراز قصد الحكاية عن النسبة، والجملة الإنشائية لإبراز اعتبار من الاعتبارات كما ذكرنا. هذا ملخص ما يمكن في توضيح نظرية السيد الخوي قدس سره في الفرق بين الإنشاء والخبر. ثم استدل على ذلك وقال أن الإنشاء ليس معناه إيجادا كما ذكرنا بالأمس، لأن المراد من الإيجاد إذا كان الإيجاد المعنى في الخارج فبطلانه أوضح من الشمس إذ وجود المعاني في الخارج كوجود الجوارح والأعراض تابعة للأسباب الخارجية، لا بد لها من الأسباب الخارجية. لا يوجد بالإنشاء اللفظي، وإذا كان المراد من إيجاد المعنى بإنشاء اللفظي في الجملة الإنشائية، إذا كان المراد هو مجرد الاعتبار النفساني فلا حاجة إلى اللفظ، إلى التكلم باللفظ، فيكفي مجرد الاعتبار في الذهن والنفس. هكذا قال. ويرد على هذه النظرية الإشكال، على هذه النظرية أن هذا القول خادم للفرق بين الإنشاء والخبر من الأساس، إذ المعروف أن الفرق بين الإنشاء والخبر، الخبر إخبار عما في الواقع، إذا كانت النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الواقعية فالكلام صادق، وإذا كان غير مطابق فالكلام كاذب. هذا معنى الجملة الخبرية. حينما يقال زيد قام مثلا، كان زيد تحت العناية المشددة من شدة المرض، فواحد يجي من المستشفى ويخبر أهله زيد قام، زيد قام معناه أنه في التحسن إن شاء الله، مو في خطر الموت، زيد قام. فإذا هذا كان هذا الكلام مطابقا للواقع، في الواقع كان زيد قائم فيسمى صادقا، إذا لم يكن مطابقا للواقع فيكون الكلام كاذبا. هذا هو الخبر، في احتمال ست والكيف، كما عند النحويين وكما عند أهل الميزان أيضا. والإنشاء ليس في احتمال الصدق والكذب، لأن المعنى الإنشاء ليس له ثبوت خارجي قبل التكلم بالكلام، إنما يوجد بالكلام، فليس في الاحتمال الصدق والكذب. هذا هو الفرق المعروف بين الإنشاء والخبر. ولكن حتى قول السيد الخوي قدس سره لا فرق بين الإنشاء والخبر، لا فرق. كيف لا فرق؟ إذ كما يحتمل الصدق والكذب في الخبر يحتمل الصدق والكذب في الإنشاء أيضا حسب رأي السيد الخوي. وأما احتمال الصدق والكذب في الخبر فواضح لا يحتاج إلى البيان، وأما احتمال الصدق والكذب في الإنشاء يقول سيد الخوي قدس سره أن الإنشاء عبارة عن إبراز ما يعتبره المتكلم في ذهنه، إبراز ما يعتبره في ذهنه، يعتبر الملكية، يعتبر الزوجية في ذهنه، فيبرز بكلمة بعت هذا المعتبر في الذهن، بكلمة زوجت يبرز ما اعتبره في الذهن، ولكن هذا الإبراز تارة يكون مطابقا للواقع وأخرى لا يكون مطابقا للواقع. تارة اعتبر حقيقة ملكية في الذهن حقيقة أو زوجية في الذهن، فحينما يبرزه بقوله بعت أو زوجت فهذا مطابق للواقع. وأما إذا لم يعتبر الملكية في الذهن مع ذلك قال بعت، ولم يعتبر الزوجية في الذهن مع ذلك قال زوجت، من أين نعلم أنه اعتبر أو لا يعتبر؟ لا نعلم، ليس لنا دليل، إذ أن لا يعلم عما في الذهن، الإنسان لا يعلم عما يقصد الآخر، فهنا احتمال الصدق والكذب حتى في الإنشاء. ففي الإنشاء أيضا احتمال للصدق والكذب، فهذا القول نظرا إلى هذا الإشكال لا يرجع إلى محسن صحيح. هذا الإشكال الأول على رأي وعلى نظرية السيد الأستاذ قد السبب. الإشكال الثاني على هذه النظرية أن ما يترتب من الأثر لا يترتب على ما يعتبره المتكلم في الذهن، مثلا يعتبر المتكلم في الذهن ملكية داره لزيد، هل يترتب عليه الأثر؟ لا. يعتبر المتكلم في الذهن زوجية فلانة لعمرين، هل يترتب عليه الأثر؟ لا، لا يترتب عليه الأثر. مجرد الاعتبار الذهني لا يترتب عليه الأثر، بل إنما يترتب الأثر على ما هو في الخارج، سواء كان ما في الخارج من الأمور التكوينية الخارجية أو من الأمور الاعتبارية. جعل الزيت في الخارج مالكا للدار يترتب عليه الأثر، جعل عمر في الخارج زوجة فلانة يترتب عليه الأثر، هذا يترتب عليه الأثر. وهذا أي جعل الزيت مالكا للدار لا يتحقق إلا بالإنشاء، أي بقوله بعت وبعت بمعنى إنشاء الملكية، لا بعت بمعنى إبراز ما في الذهن كما يقول الإمام خوي قدس سره، بعت بمعنى إنشاء الملكية. فالملكية تتحقق في الخارج ولو بالوجود الاعتباري، وهذا الوجود الاعتباري من الأمور الخارجية يكفي في تحقق آثار الملكية عليه. وهكذا زوجته، هذا هو الإشكال الثاني على ما أفاده الأستاذ السيد الخوي قدس سره. وهنا نظرية الثالث، هي نظرية المشهور في الفرق بين الإنشاء والخبر. هذه النظرية توضيح هذه النظرية أي نظرية المشهور، يقول المشهور من الأدباء والأصوليين يقول أن دور الجملة الإنشائية دور إيجاد المعاني، الجملة الإنشائية موضوعة لإيجاد المعاني، فحينما ولو كانت تلك المعاني معاني اعتبارية لا إيجاد المعاني في الخارج، إيجاد المعاني ولو تعالم الاعتبار، فحينما يقول المتكلم بعة بعت داري، بعت داري معناه إنشاء البيت، إنشاء البيت، إنشاء البيت اعتبارا، لا إنشاء البيت خارجا، إنشاء البيت اعتبارا. حينما يقول زوجت معناه إنشاء زوجية اعتبارا. فمعاني الإنشائية، معاني الجمل الإنشائية هي إنشاء المعاني وإيجاد المعاني ولو اعتبارا. ومعنى الجملة الخبرية في المقابل هي قصة الحكاية عن النسبة الخارجية، قصة الحكاية عن النسبة الخارجية، الحكاية عن النسبة الخارجية. ففرق بينهما واضح، أن الجملة الخبرية فيها احتمال الست والكيف، والجملة الإنشائية أي المعاني الإنشائية، جمل الإنشائية ليس فيها احتمال الصدق والكذب. إذ قبل الكلام ليس هنا معنى، المعنى يوجد بالكلام، فلا يكون هذا حاكم عن الكلام الموجود قبل تكلم بالكلام. فليس معنى الجملة الإنشائية في احتمال الصدق والكذب. هذا هو ملخص نظرية المشهور. وذكرنا الإشكال في الأمس على هذه النظرية، وذكرنا أن هذه النظرية ليست جامعة للأفراد. هذا الإشكال ذكرنا بالأمس، ليست جامعة للأفراد. إذ معنى هذه النظرية إن كان إنشاء المعنى إيجاد المعنى الاعتباري، إيجاد الاعتبار من قبل العقلاء، فلا يجري هذا في جميع الموارد. إذا كان إيجاد الاعتبار من قبل المتكلم فلا يحتاج إلى التلفظ باللفظ، يكفي فيه الاعتبار الذهني. ذكرنا بالأمس هذا الإشكال، ولكن هذا الإشكال غير وارد. ونقول في الجواب عن هذا الإشكال أن الإنشاء أي الجمل الإنشائية والمعاني الإنشائية على أقسام. قسم معنى جمل الإنشائية هو الإيجاد الأمر الاعتباري، ولكن الاعتبار ليس من قبل المتكلم، بل الاعتبار من قبل العقلاء. حينما يقول المتكلم بعت، هذا لإنشاء البيت بعد إيجاد الاعتبار، بعد إنشاء البيت بهذا اللفظ، يعتبر العقلاء عقد البيت، وجود عقد البيت، ويترتب عليه الآثار. يجد هذا في باب البيع والنكاح والطلاق والأهل كما ذكرنا بالأمس، هذا لا إشكال فيه. وذكرنا الإشكال فيما لم يكن الاعتبار من جانب العقلاء كالترجي والتمني، فنقول هنا اعتبار معنى ووجود المعنى إنشاء من قبل نفس المتكلم لا من قبل العقلاء، في مورد الترجي وفي مورد التمني وفي مورد الاستفهام. حينما يقول المتكلم هل قام زيد، المتكلم ينشي بهذا الكلام معنى الاستفهام. وحين الترجي كلعل الصديق قادر، ينشي معنى الترجي. أو في مورد التمني حيث يقول لعل الشباب يعود، ينشي معنى التمني. ولكن هذا الاعتبار من قبل نفس المتكلم لا من قبل العقلاء كي يستشكل عليه أنه ليس هنا اعتبار من العقلاء، فيختلف بحسب الموارد وبعد هذا الاختلاف بحسب الموارد لا يجد الإشكال كما ذكرنا. بعد هذه النظريات الأفضل والأقرب بالذهن هذه النظرية المشهورة، هذه النظرية أقرب في الذهن، فهذه النظرية بعد دفع هذا الإشكال صحيحة ولا يرد عليه الإشكال. هذا تمام الكلام في الفرق بين الإنشاء والخبر. الحمد لله.